وقد يؤلفون كتابا يقارنون فيه بين شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا وحسن البنا، بين شيخ الإسلام ابن تيمية وسيد قطب، بين شيخ الإسلام ابن تيمية وفلان من رموزهم. ولم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر؟ أين الترامة من الثريا؟ أين شيخ الإسلام ابن تيمية من أمثال السيد قطب وحسن البنا وأفراخ حسن البنا؟ لأن السيد قطب هو من أفراخ حسن البنا، ودعوة الإخوان المسلمين أصلها ورمزها وتاريخها المبثور تلك الدعوة البتراء القطعاء إنما هو البنا، فهم لا يتعدونه في التاريخ. ولهذا تجد هؤلاء جميعا يبدأون من حسن البنا ويقولون نحن بدأنا الآن. طالعوا أشرطة وكتب كثيرة لسلمان العودة ولسفر الحوالي، وخصوصا القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى، تجدهم يصرحون أنهم من هنا بدأ من تاريخ البنا ولا يتعدون، بل ويتجاهلون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي من أئمتها شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من يقول، ولعلكم تعرفونه بهذا النص، هذه دولة الخلافة، يعني الدولة التركية، قائمة 13 قرنا من الزمان، تحميها القلوب قبل الأيدي، والدعوات قبل الحرب والضربات. هذا أحدهم، أحد رموزهم، بل أحد أئمة الضلال المضلين على سنن البنا. تلكم الشخصية الآسرة التي ذكر عنها صاحب كتاب الأصولية في العالم العربي أنها شخصية آسرة، فيسمي الرموز والذين قاموا بحركات ودعوات الشخصية الآسرة، وأن تاريخ أي دعوة يبدأ من هذه الشخصية الآسرة، وأن دور من يأتي بعده إنما هو دور المنظمين للمكاتب، وهذا حق. فيقول بأن هذه دولة الخلافة قائمة 13 قرنا من الزمن، تحميها القلوب قبل الأيدي، تحميها الدعوات قبل الحرب والضربات، وهي الدولة التركية الخرافية المعروفة التي لا يعادي أهل التوحيد أحدا مثل ما يعادوا أهلها وعلماؤها أهل التوحيد، مثل ما لا يعادي أحد مثل ما يعادونهم أهل التوحيد.